حيث قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرض. قيل له رجب الفرض لأنه مفرد ولا يأتي يعني ملتصقا في الترتيب بهذه الشهور. ذو القعدة يتلوه شهر ذي الحجة وهذا يتلوه شهر محرم، أما رجب فهو في وسط السنة وليس قريبا من هذه الشهور، ولذلك قيل له رجب الفرض. فهذه الشهور جعلها الله تعالى أشهرا محرمة ونهى الناس وزجرهم ورهبهم من إتيان الإثم فيها، وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم وإتيان المحارم وفعل المآثم أو الآثام هذا منهي عنه طيلة شهور السنة ومنهي عنه في كل وقت وحين، وإنما خصت هذه الشهور بمزيد الحرمة التي تجعل المعصية فيها أكثر وزرا ويعني إثما من المعصية في غير هذه الشهور. والله تبارك وتعالى يختص ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار. ومن الحكمة في كون هذه الأشهر حرم وأنه يحرم فيها القتال ويحرم فيها الظلم ويحرم فيها العدوان والاعتداء، من الحكمة في ذلك أنها أشهر الحج والعمرة، ولذلك شهر ذي القعدة سمي كذلك لأنه يقعدون فيه يعني القتال ويعني يستعدون فيه للحج. وشهر ذي الحجة تؤدى فيه مناسك الحج، وشهر محرم يأتي بعد ذلك وهو شهر يعني يرجع فيه الحجاج إلى ديارهم، فكان هذا الحكم لتأمين السبل وتأمين الطرق ويعني سلامة الحجاج والمعتمر من الأذية. وحرم رجب كذلك لأنه في وسط السنة يعني يزار البيت ويعتمر يعني الناس، فكان محرما تأمينا للسبل وتأمينا للناس. فمحرم من الأشهر الحرم. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن في مثل هذا اليوم أي العاشر من محرم من بعض السنوات التي عاش فيها رسول الله وكلمه موسى عليه الصلاة والسلام حدث حدث مهم في تاريخ بني إسرائيل، وهذا الحدث هو نجاة بني إسرائيل من قبضة الفراعنة. فإن من المعلوم في التاريخ وذكر بعد ذلك القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام حين جعل على خزائن أرض مصر وتولى بعض المهام في حكم مصر استقدم إلى مصر أبويه وإخوته وأسرته، كما قال تعالى عنه أنه قال وأتوني بأهلكم أجمعين. فجاءوا من بيت المقدس واستوطنوا مصر وكانوا مع يوسف، وتكاثروا، تكاثر بنو إسرائيل، إسرائيل ويعقوب وأب يوسف عليهما السلام، تكاثر بنو إسرائيل في مصر وعاشوا في مصر حتى صار الأمر إلى ما هو معروف في التاريخ من اضطهاد الفراعنة لهم وساءت معاملة الأقباط وإتباع الفراعنة لبني إسرائيل. وبلغ هذا الاضطهاد وبلغت سوء المعاملة هذه أوجها في عهد فرعون المذكور في القرآن المعروف به، يعني فرعون موسى والذي يقال بأن اسمه رمسيس الثاني. فهذا الملك الجبار الطاغية آذى بني إسرائيل واستضعفهم واحتقرهم وألحق بهم من الضرر ما الله به عليم. وقد ذكر القرآن ذلك في مواطن، منها ما جاء في صدر سورة القصص من قول الله تعالى: إن فرعون أعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فجعل أهل مصر شيعا، طوائف قسمهم ليتمكن من السيطرة عليهم وإنفاذ جبروته فيهم، فجعلهم شيعا وجعلهم طوائف يستضعف طائفة منهم وهم طائفة بنو إسرائيل. وكانت هذه الأمة قد اختارها الله تعالى في ذلك الوقت، فكان واجبا عليه أن يعظمهم وأن يحترمهم وأن يوقرهم، ولكنه فعل خلاف ذلك لما رأى من أنه لا قوة لهم ولا حول. فهني استضعف هذه الطائفة وجعل يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم ويستعبدهم ويستخدمهم في الأعمال الشاقة، ويعني سعى بالإفساد والظلم والاعتداء أنه كان من المفسدين. فأراد الله تبارك وتعالى أن ينجي هؤلاء القوم من قبضة هذا الطاغية، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كان فرعون ووزراؤه وأتباعه كانوا يحذرون ويخشون يعني سطوة بني إسرائيل وبطش بني إسرائيل، وكانت عندهم يعني تنبؤات ويعني أخبار بأن سوف تكون لهم صلة عليهم، فكانوا يحذرونهم. فالله تعالى أراد أن ينفذ مشيئته. الله تعالى إذا أراد أمرا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فشاء الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من قبضة هذا الجبار، وقد أنجاهم سبحانه وتعالى وذكر ذلك في كتابه الكريم. ومن هذا ما ذكره الله تعالى في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أسر بعبادي إنكم متبعون. أن يسري بهم موسى عليه السلام ويخرج ليلا من مصر، وأخبرهم تعالى أنهم حين يخرجون فسوف يتبعهم فرعون وجنوده. ولذلك قال تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أي أرسل في مدائن مصر من يحشر له أتباعه وأنصاره وشيعته. فلما اجتمعوا قام فيهم خطيبا يحرضهم على بني إسرائيل ويخبرهم بأنهم خرجوا ليلا يعني من مصر، وأنه ينبغي أن نتبعهم لاستئصال شفتهم. ولذلك قال تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، قال يعني لما قام فيهم خطيبا، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. هذه الشرذمة القليلة، هؤلاء العبيد الحقراء، أغاظونا وأغضبونا، ونحن دائما على حذر منهم، ونخشى سطوتهم ونخشى بطشهم، ولذلك ينبغي أن نتبعهم وأن نردهم إلى العذاب وإلى الاضطهاد وإلى القتل والتقتيل، ونحاول يعني أن نزيلهم من على وجه الأرض وننحوهم من وجه الأرض. يعني الجبروت والطغيان والنظرة الاستبدادية التي ينظر بها إلى الناس من بلغ هذا المبلغ من الجبروت والطغيان. قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أي هذا جعلنا استدراجا لهم، وكان طغيانهم واستبدادهم سببا لخروجهم من أرضهم وما كانوا فيه من النعيم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ثم يتابع القرآن وتتابع الآيات من سورة الشعراء تصوير هذا الموقف، ويقول تعالى: فأتبعوهم مشرقين، أي تابعوهم عند شروق الشمس، وشروق شمس أي يوم؟ اليوم العاشر من شهر محرم. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان، الجمع الذي بقيادة موسى والجمع الذي بقيادة فرعون، يرى أحد الجمعين الآخر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنهم يرون البحر أمامهم، بحر القلزم، ومن ورائهم فرعون وجنوده قادمون إليهم يهرعون. فأيقن بنو إسرائيل بالهلكة، ولذلك قالوا إنا لمدركون. قال موسى: قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى عليه السلام تكلم بمنطق الثقة بالله وحسن الظن بالله، وأن الله تعالى أوحى إليه بما أوحى، فلن يجد في امتثال ما أمره الله به إلا الخير والسلامة والنجاة. فتكلم بالعقيدة وتكلم من منطلق الثقة بالله سبحانه، ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فجاء الفرج من عند الله، والله تعالى جعل لهم المخرج من حيث لا يحتسبون. أمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر، قال: فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الكبير. يعني ما البحر انقسم إلى قسمين، فعن اليمين قسم وعن الشمال قسم، وكل قسم كالطود العظيم، كالجبل الضخم الكبير. وفي وسط يعني الطريق، يعني الطريق يابس يسلكه ويمشي فيه الناس، ولا يخشون غرقا ولا يخشون بللا ولا يخشون شيئا من ذلك. وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا موسى، أي قربنا فرعون وقومه إلى البحر، وهذا استدراج. وقد زين لهم وخيل لفرعون قائدهم بأنه إذا يعني دخل إلى البحر وتبع وكان في مؤخرة يعني ركب موسى وقومه سوف ينجو معهم كما نجوا، فزين إليه ذلك، وهذا من مكر الله به وبطشه به سبحانه وتعالى، لأنه يعني استحق ذلك، و دخل في يعني حرب مع خالقه جل وعلا، وأزلفنا ثم الآخرين أي قربناهم إلى البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فأنجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه ولم يعني يتأذى منهم واحد، ثم أغرقنا الآخرين. أما الآخرون فقد أغرقناهم جميعا عن بكرة أبيهم ولم ينجو منهم واحد، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إذن هذه الآيات الكريمات من سورة الشعراء تبين لنا نجاة موسى وقومه من قبضة فرعون وقومه، وقد كان ذلك في اليوم العاشر من شهر محرم، ولذلك فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويعني يجعلونه من أهم الأيام في تاريخهم، وكيف لا وقد كانت فيه نجاتهم، وهذه النجاة نعمة عظيمة، ولذلك امتن الله تبارك وتعالى بها اليهود وذكرهم بها لما خاطبهم في أثناء سورة البقرة يعني بوجوب الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه والانقياد له وترك يعني العناد والكفر والطغيان. وقال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذه نعمة امتن الله تعالى على بني إسرائيل وذكر أحفادهم بها ليكون يعني من شكرهم لها أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوبوا إلى الله من كفرهم به. فبنو إسرائيل كانوا يعظمون هذا اليوم، وكان من تعظيمهم لهذا اليوم أنهم كانوا يصومونه، وموسى عليه الصلاة والسلام نفسه كان يصوم هذا اليوم، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة سأل اليهود عن صوم هذا اليوم لماذا يصومونه، فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، قد صام موسى شكرا لله فنحن نصومه. وكانت قريش تصوم كذلك هذا اليوم، وكانت كذلك تعظم، لأن قريش كانت يعني تقتدي بأهل الكتاب في كثير من أمورهم، وكانوا يرون أنهم أصحاب علم وأصحاب معرفة، ولذلك كانوا يقلدونهم. ومن ذلك أن قريش كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يصومونه وكانوا يكسون فيه الكعبة كما ثبت ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم مع ماذا اليوم كما ثبت ذلك أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة أي في نفس الحديث فلما هاجر أي النبي عليه الصلاة والسلام فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، قال من شاء صامه ومن شاء تركه. النبي عليه الصلاة والسلام حين هاجر إلى المدينة أمر بصيام هذا اليوم، ثم بعد ذلك حين فرض صيام شهر رمضان قال من شاء صام ومن شاء لم يصم، وهذا يدل على أن صيام شهر أو صيام يوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم وصار حكم صيامه هو الاستحباب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. فكان الصيام يوم عاشوراء في أول الأمر واجبا، ثم نسخ ذلك وصار حكمه الاستحباب، ومعنى هذا أن من صامه يعني تقربا إلى الله فإن الله تعالى يثيبه. وقد جاء بيان هذا الثواب في حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر بصيامه السنة الماضية. أحتسب على الله أن يكفر بصيامه السنة الماضية. فصيام يعني تطوع، صيام مطلقا فيه فضل عظيم. ويكفي في هذا الصدد أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. 70 خريفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي رواية فإنه لا مثل له. والله تعالى أعد للصائمين مغفرة وأجرا عظيما. فالذي يصوم هذا اليوم يعني يحصل له بإذن الله هذا الفضل العظيم. وإضافة إلى ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعني يمنحه هذا الفضل الوارد في قوله عليه السلام احتسب على الله أن يكفر بصيامه السنة الماضية. فما اقترفه العبد يعني طيلة يعني السنة التي سبقت هذا اليوم، كل ما اقترفه في هذه السنة من صغائر الذنوب فإن الله تعالى يتفضل ويمحوها بسبب صيام هذا اليوم. وهذا يعني أجر يرغب فيه كل يعني مسلم يعني وكل حي القلب. والشهر المحرم ورد الحث على الصيام، بل ورد بيان أن أفضل الصيام بعد رمضان وصيام شهر الله المحرم، كما في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام، أفضل الصيام بعد يعني رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم. ثم شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسوعاء، لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسوعاء، أي إذا قدر لي أن أكون حيا في السنة القادمة سوف أصوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر، مع اليوم العاشر. وللعلماء في بيان حكمة هذا يعني تشريع قولان. أما القول الأول فهو قولهم بأن صيام هذا اليوم شرع بالإضافة إلى صيام اليوم العاشر. لماذا؟ ليحتاط المسلم لهذا اليوم، لأن رؤية الشهر شهر المحرم قد يحصل فيها يعني خطأ، فيستدرك هذا الخطأ بإضافة صيام يوم التاسع حتى إذا كان خطأ فيكون الإنسان قد صام اليوم ولم يخطئ. والقول الثاني في بيان حكمة هذا الاقتران هو تحقيق مخالفة اليهود، لما علم من أصول وقواعد ونصوص الشريعة من الحث والأمر بمخالفة المسلمين هدي الكفار في كل شؤونهم. هذه قاعدة عظيمة ثابتة بالنصوص الكثيرة، كقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود، ويقول خالف المجوس، ويقول من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول من تزي بهم أو تشبه فهو منهم، إلى غير ذلك من النصوص التي تنبني عليها هذه القاعدة ويوجب اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم. فالمسلم مطالب ليس فقط ب يعني عدم يعني التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من يعني الكفر والفجور، بل كذلك أمور ومطالب بمخالفتهم وعدم الاقتداء بهم وعدم اتباعهم. فالنصوص كما قلت في هذه القاعدة عظيمة، ويدخل في ذلك اتباعهم في عيادهم، اتباعهم في عادتهم، اتباعهم في ملبسهم، اتباعهم في كل شؤونهم وقضاياهم. هذه قاعدة عظيمة قد شرحها الإمام العلامة أبو العباس أحمد ابن تيمية في كتابه العجاب، اقتضاء الصراط المستقيم وخالف أصحاب الجحيم. فعلى من أراد الوقوف على فقه هذه القاعدة الرجوع إلى الكتاب المذكور، فإنه شاف كاف في هذا الصدد، وبالله تعالى التوفيق. وفي هذا الباب ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي في الأمر ب يعني عدم الاقتصار على صيام اليوم العاشر وحده. وهذا الحديث ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولكن هذا الحديث لا يصح، لأنه في سنده راو سيء الحفظ، كما روى ذلك الإمام أحمد، والحفاظ لم يذكروا لهذا الحديث ما يشد عضده من أسانيد أخرى تقويه وإسناد آخر يقويه، ولذلك بقي في درجة الضعف. لكن ثبت في هذا الصدد قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: صوموا التاسع وخالفوا اليهود، صوموا التاسع وخالفوا اليهود. إذن هذه العلة مقصودة من تشريع هذا الحكم، ألا وهو استحباب صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر تحقيقا لمخالفة اليهود. ويجمع المسلم في أو بذلك بين تعظيم اليوم المقصود تعظيمه بالصيام وبين مخالفة يعني اليهود، والإبقاء وطرد القاعدة العظيمة وهي مخالفة يعني اليهود وكل من كان على شاكلتهم في الكفر والعصيان والتمرد. هذا واعلموا رحمكم الله أن في مثل هذا اليوم، أي في اليوم العاشر من شهر محرم من سنة 61 للهجرة، قتل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وذلك أن الحسن رضي الله تعالى عنه لما تنازل لمعاوية رضي الله عنه، تنازل له عن الحكم والخلافة والملك سنة 41 للهجرة، بقي في نفس الحسين رضي الله تعالى عنه في ذلك شيء. فلما يعني توفي معاوية رضي الله عنه واستخلف ابنه يزيد، رفض الحسين رضي الله عنه ذلك، وقام في وجه يعني يزيد لخلعه وإزالته من الحكم، ورأى مصلحة الأمة رضي الله تعالى عنه في ذلك، وقد أرسل إليه في ذلك الوقت أهل العراق وكتبوا له الرسائل الكثيرة يبينون فيها أنهم يخلعون بيعة يزيد، أنهم لم يبيعونه أصلا، وأنهم يبيعون الحسين، وأنه ينبغي أن يقدم عليهم حتى يعني يحقق هذه البيعة ويقف في وجه يعني الخليفة وأتباعه وإلى آخره. فرأى الحسين رضي الله عنه باجتهاده اجتهادا للأمة واجتهادا للدين وغيرة على هذا الدين وحرصا على يعني حكم الأمة بالعدل وعلى وفق منهاج النبوة والخلافة الراشدة، اجتهد رضي الله عنه ورأى يعني الذهاب إلى العراق ليبايع ويكون هو يعني الخليفة ويحقق المقاصد يعني العظمى من الخلافة، وعلى رأسها يعني الاستمرار على ما كان عليه سلفه من الخلفاء الأربعة، ويعني السير بالأمة يعني على الخط الذي ينبغي أن تكون عليه، وقد خالفه في ذلك غيره من الصحابة، ولذلك نصحه جمع منهم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، نصحوا بعدم الخروج وعدم الذهاب إلى العراق، ورأوا أنه يعني في اجتهاده ذلك على خلاف الصواب، لكنه رضي الله عنه رأى خلاف ذلك، وهو يعني المجتهد الذي يعني يكون دائما بين الأجر والأجرين. فخرج رضي الله عنه، ولما وصل إلى العراق خذله أهل العراق ويعني تنكروا لمجيئه، ولم يأته ممن كان يراسله أحد، فخافوا يعني بطشة يعني الخليفة وولاته، وقبعوا في بيوتهم وتركوا يعني الحسين ومن كان معه من الأتباع القليلين حتى يعني قتلوا يعني في كربلاء بأرض العراق، ويعني الأخبار التاريخية في ذلك كثيرة وكثيرة جدا لا يناسب المقام يعني الدخول والخوض فيها. الشاهد أنه تم قتل يعني هذا الصحابي يعني الشريف الكبير في هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من شهر محرم من سنة 61 للهجرة، فرضي الله عنه أرضاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك كما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني عن علي رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تفيضان، فقلت: يا رسول الله، هل أغضبك أحد؟ فقلت: لا، ولكن جبريل كان عندي آنفا فقال لي: إن أمتك تقتل هذا، وأشار إلى الحسين رضي الله عنه. قال: وإن شئت أن أريك شيئا من التربة التي يقتل عليها فعلت. فقلت: نعم. فقبض قبضة بيده ووضعها في يدي، فما ملكت أن فاضت عيني. انظروا إلى هذا الحديث العظيم من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كيف أخبر عن هذا الحادث قبل وقوعه بما يزيد على 60 سنة، وأخبر عن المكان الذي سوف يحصل في هذا الأمر، بل وعن التربة التي سوف يقتل عليها الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذا اليوم حصل هذا الحدث الأليم والمؤلم، وهذا الحدث كان انطلاقة لمجموعة من الممارسات المخالفة لدين الإسلام والتي ما أنزل الله بها من سلطان. ويمكن أن نقسم هذه الممارسات إلى قسمين: قسم يدخل في إطار الابتداء والغلو، وقسم يدخل في إطار الفسق والجفاء. أما القسم الأول فقد تمثل في الروافض الشيعة الذين اتخذوا هذا اليوم مأثما وقاموا فيه أو شرعوا فيه من الطقوس ومن الممارسات ما لا يمت لهذا الدين بصلة، وبنوا على ذلك مجموعة من الأمور. فهذا القتل غذى به هؤلاء الظالمون، غذوا به يعني بدعهم وفكرهم المنكوس المعكوس. الروافض هؤلاء الشيعة الذين يزعمون محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم براء، هؤلاء قاموا وذروا قرنهم وأرادوا يعني أن يفسدوا هذا الدين متذرعين بمحبة آل البيت، فأدخلوا في هذا الدين من الشرك ومن الوثنية ومن البدع ومن السلوكيات ومن الممارسات المنحرفة الشيء الكثير، كل ذلك باسم محبة آل البيت، وما قصدهم إلا تخريب الدين وإفساد الدين كما شرحت لكم ذلك في غير هذه المحاضرة. وقد فضحهم الله تعالى ولم يتم أمرهم، وحفظ الله تعالى دينه وفضحهم وأخزاهم عليهم من الله ما يستحقون. فاستغلوا هذا الحدث المفجع ليلعبوا على وتر عاطفة جهال المسلمين ويستدرجوهم إلى منكرهم وإلى مذاهبهم الخبيثة الضالة باسم يعني الغيرة على الحسين ومحبة الحسين والغضب للحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويعلمون أن كثير من المسلمين يعني لا يضبطهم العلم ولا تضبطهم معرفة، ولكن يعني يتحركون بالعاطفة وبالحماسات وب يعني العواطف، ولذلك يستغلون هذه الأمور لنشر باطلهم. وقاموا يعني بتشريع مأثم وجعله سنويا، ويقومون في هذا المأثم يعني أقوال وأفعال فيها من يعني الزور، وفيها من يعني الكذب، وفيها من البهتان، وفيها من الانحراف، وفيها من البدع ما ينبغي حذره وينبغي التحذير منه. وقد نقل عنهم هذه الأمور، نقلت عنهم بالصور ونقلت تلك الفضائح، وكيف يجتمعون في يوم عاشوراء فيضربون رؤوسهم بالسيوف حتى تسيل الدماء على رؤوسهم وعلى ثيابهم، ويلطخون بالدماء ويندبون، ونساؤهم يعني يلطمن الخدود، ويعني الواحدة منها تشق أو منهن تشق ثوبها وتلطم خدها ويعني تولول وتنح وتفعل أفعال الجاهلية، وهذا كله من الشر، وهذا ليس من دين الله أبدا. هذه يعني القسم الأول من الممارسات التي يعني تولدت عن هذا الحدث يعني المفجع. وأما يعني القسم الثاني فهو فعل النواصب، والنواصب اسم أطلقه العلماء على الذين ناصبوا العداء للحسين رضي الله عنه ولآل بيته الطيبين الطاهرين، ولذلك يعني سماهم العلماء النواصب. فهؤلاء النواصب جعلوا هذا اليوم يوم فرح ويوم سرور ويوم عيد، فيظهرون فيه السرور ويظهرون فيه الفرح، بل وضعوا الأحاديث في فضل يعني إدخال السرور على النفس والأهل في هذا اليوم، وأنه يوم ينبغي يعني أن يكون عيدا وإلى آخره، كوضعهم لحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه، من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه. وهذا الحديث باطل، ويعني طرقه لا تخلو كما قال الحفاظ من يعني مجهولين ومتروكين وضاعين. وقد سئل عنه الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يره شيئا، لم يره شيئا. فهؤلاء يعني اتخذوا هذا اليوم يوم عيد ويوم سرور ويوم فرح ويوم توسع على النفس وعلى الأهل، وهذا كله من الضلال المبين. وقد يعني تسلل هذا الفكر يعني على حين غفلة من المسلمين، تسلل إلى ممارسة يعني المسلمين حتى الذين لا علم لهم بهذه الأمور، ما عندهم علم بهذه الأمور ولا بهذه التفاصيل، إنما وجدوا آباءهم على عادة فتبعهم عليها. وهذه العادة قبيحة، ولا أظن مسلما يحب نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحب يعني آل الطاهرين ويحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يرضى أن يتبع النواصب في عاداتهم القبيحة وفي اتخاذهم هذا اليوم يوم سرور ويوم توسعة. ولذلك ما اعتادوا الناس يوم عاشوراء من يعني اللعب ومن شراء اللعاب ومن توسع الآية وتوسع النفس ويعني إدخال السرور وإقامة يعني المناسبات ونحو ذلك، هذا كله مما يتنافى مع يعني ما يجب على كل مسلم من حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل البدع وأهل الفسق والفجور وبغض يعني من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض آل بيته المتبعين له رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه العادة تسللت إلى ممارسة كثير من المسلمين حين جاهلوا هذه الحقائق، فكل مسلم يعلم بهذه الحقائق سوف يقلع عن هذه العادات وسوف لن يبقى على ما كان عليه من اتخاذ اليوم يوم عيد ويوم سرور ويوم توسعة واليوم الذي يهدي فيه الهدايا وإلى آخره. من أراد أن يوسع لأهله ويوسع على يعني قربائه ويهدي الهدايا فأيام الله كثيرة، وعنده عيد الفطر وعنده عيد الأضحى، فالحمد لله المسلمون يعني لا يحتاجون إلى يوم عاشوراء ليقوموا فيه بهذه الأمور. وإذا كان يعني من يقوم بهذه الأمور مخالفا للصواب ومجانبا للصواب وينبغي عليه أن يقلع عما يعني اعتاد، فكيف بالآخرين الذين اعتادوا في هذا اليوم من الممارسات السيئة المنحرفة كإيقاد النيران يعني شعار المجوس ويعني أذية الناس برش المياه ويعني رميهم بالبيض ورميهم ب يعني ما يؤذونهم به وما يلطخون به ثيابه وغير ذلك من السلوكيات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على السفاهة وتدل على الطيش وتدل على المستوى المتدني الذي يبلغه كثير من الناس. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في أمتهم وأن لا يظهروا بهذا المظهر الصبياني، بل يعني المظهر يعني السفيه الذي لا يليق بالمسلم الذي أدبه القرآن وأدبت السنة. وعلى المسلمين أن يكفوا أولادهم وصغارهم وصبيانهم عن هذه يعني الممارسات السيئة ويبين لهم أصل هذه الأمور كلها ويبينون لهم أن يوم عاشوراء إنما شرع فيه يعني الصيام لما سبق شرحه وبيانه. أما هذا كل الذي اعتده المسلمون ونراه في مجتمعاتنا يعني المسلمة فكله خطأ وليس من الدين في شيء، بل ليس من العقل، بل ليس من المروءة في شيء. وكذلك ما يفعله الروافض يعني الشيعة الخبثاء يعني في هذا اليوم كذلك لا صلة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد. وأستغل يعني هذه الفرصة لأحذر يعني الإخوة والأخوات من هذه الطائفة، طائفة الروافض التي يعني تنشط بين الفينة والأخرى لنشر أفكارها وعقائدها الباطلة بين الأمة ويعني دعوة الناس إلى ما شرعوه من الدين مما لم يأذن به رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني عندهم من العقائد الباطلة كالقول بتحريف القرآن وسب الصحابة بل تكفير الصحابة رضي الله عنهم إلى القليل ورمي أمهات يعني سب أمهات المؤمنين ورمي طاهرة عائشة رضي الله عنها بما يقبح ذكره ولا ينبغي ذكره وغير ذلك من الطامات التي يسترونها في الأول تقية ثم ينشرونها بعد ذلك في المسلمين يدسون السم في العسل. ألا احذروهم أيها الإخوة احذروهم احذروهن أيتها الأخوات واعلموا أنهم قاموا وأقاموا دعوتهم من أجل هدم دين الإسلام. فما هو الإسلام؟ الإسلام هو القرآن والسنة والسلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة هم الذين طبقوا هذا الإسلام ونشروا هذا الإسلام. إذن هؤلاء يأتون إلى كل هذا فيريدون يعني إسقاط الثقة به فيقولون القرآن يعني لم يكمل ولا لا توجد نسخة من القرآن إلا عند أهل البيت وإلا عند أئمتنا ويقول بأن السنة لم تنقل. لماذا؟ لأن الذين نقلوها يعني ليسوا من الثقات ويقولون يعني أهل البيت ينبغي أن نعظمهم ويقصدون بالتعظيم الغلو الشرك والوثنية. إذن هؤلاء ما تركوا شيئا من الإسلام إلا هدموا ولا شيئا من الشرك وما ينقض الإسلام إلا وأقاموا له يعني الصرح وأقاموا له البناء. فأكرر التحذير من هؤلاء الأشرار وبيان أنهم يعني على ضلال مبين وأنه يجب الحذر منهم غاية الحذر. وكما قلت في ذلك يعني محاضرات سمعية ومرئية يعني يحال عليها في هذا الباب وبالله تعالى التوفيق. ويعني أود أن أختم محاضرة هذا اليوم بكلام لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حول استشهاد حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسين ابن علي رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورضي عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام جميعا آمين. قال العلامة ابن تيمية: وأكرم الله الحسين بالشهادة كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته، أكرم بها حمزة وجعفر وأباه عليا وغيرهم، وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته، فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة، والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، رواه الترمذي وغيره. فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ما سبق من المنزلة العالية، ولم يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب، فإنهما ولدا في عز الإسلام وتربيا في عز وكرامة، والمسلمون يعظمونهما ويكرمونهما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستكملا سن التمييز، فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما، كما ابتلى من كان أفضل منهما، فإن علي بن أبي طالب أفضل منهما وقد قتل شهيدا. انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومرة أخرى رضي الله عن الحسين ورضي الله عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام وجمع بيننا وبينهم في الفردوس الأعلى. آمين آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.